أهلا، 3 2 1. مساء الخير على كل الحضور، وبرحب بالذات طبعا بالدكتور أحمد أبو شعبان اللي أنا كان ليا الشرف إن أنا أقابله عن طريق صديقة مشتركة بعد فترة قصيرة من وصوله لمدينة تورونتو قادما من غزة عن طريق القاهرة. دكتور أحمد أبو شعبان هو عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الأزهر بغزة، وأستاذ الاقتصاد المشارك في مجال إدارة الموارد الطبيعية، وحاليا يعمل كأستاذ زائر في الاجتماع البيئي بجامعة يورك. دكتور أحمد حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد الطبيعية من جامعة هوهنهايم بألمانيا، ودرجة الماجستير في التنمية الريفية من جامعة جورج أوغست بألمانيا أيضا، ودرجة البكالوريوس في علوم الزراعة من جامعة الأزهر بغزة. أكاديميا عمل في عدد من الجامعات في فلسطين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وساهم بإنتاج ونشر العديد من الدراسات محليا ودوليا، كما عمل مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الغير حكومية في تصميم برامج إعادة تأهيل المجتمعات المتأثرة بالصراعات والتأقلم مع التغير المناخي وتعزيز صمود المجتمعات الهشة ضد الكوارث الطبيعية والحروب. والنهاردة وبالإنابة عن أعضاء صالون تفكير برحب بدكتور أحمد أبو شعبان للاستفادة من معرفته وخبراته، وعشان نسمع منه شهادة عن منظومة التعليم الجامعي في غزة واستهدافها المقصود والمتكرر من قبل الصهاينة. اتفضل دكتور أحمد، الميكروفون معاك. بارك الله فيك باشمهندس نهلة، وبارك الله فيكم في صالون التفكير على تنسيق هذه الفعالية. يعني إن شاء الله يعني تعكس بعد مهم في الإبادة الحاصلة اليوم في قطاع غزة. ويعني لما بتحكي عن أي قطاع من القطاعات التي تتعرض للإبادة، دائما من المفيد أن يعني نعود قليلا إلى أو في التاريخ. فهي ليست قضية حرب طبيعية تحدث وينتج عنها تدمير لقطاعات مختلفة، هو عمل ممنهج له يعني تاريخ طويل. أتمنى بتتحرك البرزنتيشن. انت ميوت. حضرتك ممكن يعني تعمل بلاي بس عشان يعني لو تشوف السلايدز او انتوا شايفينها يعني بتحرك حاليا؟ لا احنا شايفين شايفين المابس؟ لا مش كالسلايد الأساسية. حضرتك من انتوا عندك ممكن تعمل طيب لحظة. ايوه كده كده اوكي. كده شايفينها؟ نعم، شايفين البرزنتيشن ايه؟ الخريطة كده ظهرت. الخرائط دلوقتي الخريطة شايفين. اوكي. يعني احنا مهم جدا نبدأ في التاريخ، لأنه هي قضية تاريخية لها بعد تاريخي. البعد التاريخي بيبدأ حتى مش من 47، ما قبل 47. وهذه كانت ولا زالت تسمى فلسطين، بس الخرائط اللي احنا شايفينها بتبين التغير الديموغرافي عبر السنوات. اللون الأخضر هو المجتمع الفلسطيني، واللون الأبيض اللي هو المستوطنين اللي إجوا من جميع أنحاء العالم، واللي هم كمان بيحاولوا يعكسوا بشكل أو بآخر، وكأنها يعني فكرة دينية. وهي يعني أنا دائما بقول لما إيش يعني كلمة فلسطيني؟ فلسطيني هذه جنسية، يعني هي ليست دين. يعني انا فلسطيني مسلم، وهناك فلسطيني مسيحي. عيسى عليه السلام كان فلسطينيا، وهناك ايضا فلسطينيين يهود، بمعنى ان هناك يهود فلسطينيين موجودين حاليا في الضفة الغربية وبيعانوا من الاحتلال زينا. وبالتالي فلسطين هي جنسية وهي ليست دين، وهي ليست وبالتالي قضيتنا ليست قضية دينية كما يعني يود الإسرائيليين أنهم يعرفوها. وطبعا ما حدث عبر الزمن، واللي هو كان أحد أهم حلقات النكبة الأولى اللي صارت في 1948 لما طردوا الناس من بيوتهم وأخذوا بيوت بالعفش بكل حاجة. بس أنتم شايفين الموضوع ما انتهاش في 48، هي قضية مستمرة من التوسع الاستيطاني يعني لاستهداف الأرض الفلسطينية عبر العديد من المشاريع والأدوات السياسية حتى العسكرية لإثبات أو لترسيخ فكرة أو المشروع الصهيوني للاستحواذ على الأرض، وهذا هو أهم حاجة هم بيحاولوا يعملوها، واللي يمكن متعدد الجوانب ومتعدد الأدوات. و فكرة إنه إنك تحصر الفلسطينيين في مناطق جغرافية، حيز جغرافي أصغر، هذه كانت يعني ولا زالت هي الفكرة الأساسية عند الصهاينة عشان يستغلوا الأرض. أنتوا زي ما أنتوا شايفين عبر الزمن اللون الأخضر عماله بنزل وبقل وبقل وبقل لحد ما إحنا وصلنا لليوم. اللي انتم شايفينه اليوم هذا يعني جزء من القصة، يعني هي جزء من القصة وليست القصة كاملة. وعشان هيك يعني انا دائما بحب ابدا بهذه الخريطة عشان اوضح انه القضية مش قضية والله حرب وبدأت في 7 اكتوبر، لا، حتى عملية السلام اللي بيحكوا فيها هي جزء من هذه المنظومة. واذا انتم بتلاحظوا حتى اسمها عملية السلام، يعني هي عملية ليست لها نتيجة. هم صار لهم بيحكوا في موضوع السلام من وانا طفل صغير، وهم بيحكوا في موضوع السلام، وكل يوم بياخذوا ارض زياده، وكل يوم بيفرض واقع زياده على اهل فلسطين. زي ما انت شايفين الضفه الغربيه، هذا ما تبقى من الضفه الغربيه، انت بتحكي في 3.2 مليون بني ادم ساكنين في 227 منطقه جغرافيه منعزله عن باقي الضفه الغربيه، وانت عشان تتحرك من مكان لمكان في الضفه الغربيه لازم تروح عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية حسب ما يسمى باتفاقية السلام اللي عملوها. الضفة الغربية فيها 3 مناطق، منطقة A وB وC. A مفترض إنه هي يعني يتم التحكم فيها من قبل يعني أو بحكمها السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن طبعا هذا المفترض، لكن يوميا هم بدخلوا وبيحتلوا بكسروا وبقتلوا في المناطق اللي هي A، ومناطق بي اللي هي مفترض انه هي حكم مشترك او لجان مشتركه ما بين السلطه الوطنيه الفلسطينيه والجيش الاحتلال. والمنطقه 61% من مساحه فلسطين، من مساحه الضفه الغربيه، هذه تعتبر سي، يعني هي كنترول من الجانب الاسرائيلي، واللي اقاموا عليها 121 مستوطنة غير قانونية. يعني تبعا للقانون الدولي هي مصنفة على إنها غير قانونية، لكن ما الذي يعنيه القانون الدولي؟ لا شيء، يعني هي غير قانونية والعالم كله بيقول عنها غير قانونية، لكن أصبحت يعني بأمر الواقع يعني بدعم من المجتمع الدولي هي قائمة وما حدش بيقدر يحكي معاها. والأمور كمان لا زالت في القدس الشرقية، كمان بضلهم ياخذوا يوم عن يوم بياخذوا أرض زيادة، وهم لسه يعني بيحكوا في مواضيع زي فكرة عملية السلام اللي هي يعني it's negotiation بس without results. وهذه بس صورة عشان تفرجيكم يعني كيف إنه والله المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية اللي هي مفترض إنه هي ما فيش فيها يعني الحجة اللي هم بيحكوا عليها في غزة. فأنت شوف كيف عشان تنتقل من مكان لمكان في الضفة الغربية أنت لازم تمرق عبر هذه الممرات. الممرات هذه بالمناسبة هي مصممة في الأساس لمزارع أبقار الحليب، عشان لما تأخذ الأبقار توديهم تحلبهم، فأنت هم بيعدوا في كوريدورات زي هذه، زي الممرات هذه. فطبعا هذا من أدواتهم اللي هو بيعملوا ديهيومنيزيشن للشعب الفلسطيني. القصة في غزة أعوص وأسوأ. غزة وهذه الخريطة اللي انتم شايفينها اليوم هي خريطة قديمة لغزة قبل 7 أكتوبر، خريطة قديمة لغزة بتحكي على يعني اليوم انت بتحكي على غزة عمالهم هم مخدين للجيش حاليا ما يزيد عن ثلث مساحة غزة، لكن هذه قبل 7 أكتوبر كان هذا هو شكل غزة. انت بتحكي على 2.2 مليون بني آدم عايشين هناك في مساحة أرض صغيرة جدا. غزة أنت بتحكي 365 كيلو متر مربع، واللي هي يعني بالنسبة مثلا للقاهرة ما تعتبرش يعني جزء من القاهرة. طبعا إحنا بنعيش آخر مرحلة من يعني آخر مرحلة بتنحكى من الاحتلال، اللي هي 17 سنة من الحصار المرير بأشكاله المتعددة، وكان له تأثيرات كبيرة جدا على الاقتصاد الفلسطيني، وحط 65% من شعبنا في تحت خط الفقر و43% بطالة، وانفراستراكشر أو بابليك سيرفيسز يعني زي الكهرباء بتيجي 4 ل 6 ساعات، الخدمات العامة متدنية، الأمن الغذائي وضعه صعب جدا، وهذا كله قبل الحرب. لما تيجي تحكي على التعليم، التعليم دكتور في أحمد، ممكن بس حضرتك السلايدز توضح، لأن احنا لسه شايفين السلايد الثالثة اللي هي تاعت اللي هي الماب. الهيستوريكال باك جراوند. لسه المابس هي اللي واضحة لنا. انتو هيك بدأت تتحرك؟ ما تحركتش برضو؟ لا اوكي، هيك تحرك؟ ايوه كده ايوه. بتتحرك كده بتتحرك. هذه الصورة تبعت انه كيف الناس تتحرك، وهذه الماب تبعت الضفة الغربية، وهنا كيف الناس بتتحرك في الضفة الغربية، وهذه الماب تبعت غزة. غزة طبعا يعني هي أكبر سجن مفتوح في العالم، يعني هو السجن بمعنى كلمة سجن، الناس ممنوع تتحرك. أنا بعرف ناس كثير في غزة ماتت لأنه ما قدروش يطلعوا يتعالجوا برا، لأنه إسرائيل منعتهم يطلعوا. أنا عمري 50 سنة، أول مرة سمح لي إني أروح أصلي في الأقصى كان لما كان عمري 40 سنة، والأقصى بعيد عن بيتي 80 كيلو، يعني أنا لو بالسيارة ساعة بكون في المسجد الأقصى. لكن هذا الواقع يعني أنتج، يعني وهذه هي الفكرة. الفكرة إنه هي ليست فقط يعني هي خطة ومشروع طويل الأمد يهدف إلى أنه أنت تطلع الناس من أرضهم. التعليم في فلسطين يعني منذ يعني بداية الاحتلال الإسرائيلي في 67 وقبلها كان هناك مشكلة كبيرة جدا في موضوع التعليم. أول حاجة إسرائيل تنظر إلى التعليم الفلسطيني المستقل الذي يعني يعمل على يعني نشر الوعي بالحقوق الفلسطينية والقضية الوطنية الفلسطينية كتهديد وجودي له، وبالتالي استهدافهم لمنظومة التعليم هو استهداف ممنهج ومنذ القدم. قبل ال67 ما كانش في عندنا جامعات، وكنا احنا تحت الحكم المصري في غزة، وكانت الضفة تحت الحكم الأردن. ولما حصل الاحتلال واحتلوا الضفة الغربية وغزة في ال67، كان على طلابنا انهم يطلعوا يغادروا برا فلسطين عشان يتعلموا، وهذا ما كانش متاح لانه اسرائيل كانت تحط معيقات على الشباب انها تطلع تتعلم. وبالتالي بدينا نفكر، ولكن كمان في نفس الوقت انه اسرائيل لم تسمح بانشاء منظومه تعليم فلسطينيه مستقله، ولكن سمحت لاستمرار منظومه التعليم ان يتم ادارتها من قبل الادارات السابقه، بمعنى انه احنا في فلسطين كنا ندرس المنهج المصري في غزه، والاخوه والضفه كانوا بيدرسوا المنهج الاردني. يعني انا كطفل بتذكر انه درست عن الفراعنه، ما درستش عن تاريخ الثوره الفلسطينيه يعني، ولا درست عن فلسطين، فأنا يعني بعرف عن تاريخ الفراعنة أكثر ما بعرف عن تاريخ فلسطين وأنا طفل يعني. وهذا كان طبعا شيء ممنهج، وهذا اللي خلى فكرة إنه إحنا بدنا ننشئ جامعات فلسطينية، وبدأنا نحاول في ظل الاحتلال ننشئ جامعات فلسطينية، وطبعا بتحديات جمة وكبيرة جدا استطعنا أن ننشئ عدد من الجامعات الفلسطينية، بدءا في جامعة الخليل، جامعة بيرزيت، جامعة بيت لحم، جامعة النجاح، وهذه كلها في الضفة الغربية. لكن بعد هيك بدأت الجامعات في غزة تشتغل، اللي هي الجامعة الإسلامية وجامعة القدس وبعدين جامعة الأزهر. ويمكن انا بس دائما بستخدم هذا المثال عشان اعكس قديش الاحتلال كان يعني يصعب علينا القصه. فكره جامعه الازهر، يمكن انتم يعني الاخوه في مصر طبعا، ومش في مصر، في الوطن العربي والاسلامي بيعرفوا جامعه الازهر هي جامعه الازهر في مصر يعني. فايش ايش جاب جامعه الازهر على غزه يعني؟ جامعه الازهر لانه احنا في ذلك الحين لما تقدمنا بطلب لقوات الاحتلال عشان يعني ناخذ تصريح لانه احنا نفتح جامعه. طبعا قوبل بالرفض، رفضوا ان احنا نفتح جامعه. فرحمه الله عليه ابو عمار توجه لشيخ الازهر في ذلك الحين وقال له احنا بدنا نعمل جامعه في غزه على اساس انه هي فرع من جامعه الازهر في مصر. عشان نقدم طلب، فلما قدمنا الطلب قدمناه في ذلك الحين. طبعا مش انا، انا كنت يعني انا كنت من احد طلاب الجامعه في ذلك الحين. تقدمنا بالطلب والطلب تم الموافقة عليه على أساس أنه إحنا جزء من جامعة الأزهر أو فرع من جامعة الأزهر في القاهرة، لكن طبعا هي جامعة فلسطينية مستقلة. وبعد ما إجا أبو عمار وعمل السلطة الوطنية الفلسطينية وأنشئت وزارة التعليم الفلسطينية، لم يتم تغيير الجامعة وبقيت اسمها جامعة الأزهر غزة، وذلك طبعا يعني امتنانا وارتباطا بجامعة الأزهر في مصر، وامتنانا للدور اللي لعبته في إنشاء هذه الجامعة الوطنية على أرض غزة. وضع الجامعات ما قبل الحرب كان هذا هو وضع الجامعات. إحنا كان في عندنا تقريبا 12 جامعة، و12 جامعة بتوفر برامج متعددة في تخصصات متعددة، وفيها ما يقارب ال 90 أو 88 ألف طالب فلسطيني في قطاع غزة كانوا قبل ما تبدأ الحرب. ليش إحنا الفلسطينية بنفكر إنه التعليم والتعليم العالي مهم جدا؟ يمكن هو التعليم العالي طبعا مهم جدا في أي دولة وفي أي كونتكست، بس بالنسبة لفلسطين الموضوع كمان مختلف. إحنا بالنسبة لنا القضية قضية وطنية وقضية هوية وطنية. وجود منظومة تعليم عالي فلسطيني مستقل هو جزء من هويتنا الوطنية اللي إحنا بنحاول من خلالها ننشر وعي حول أهمية القضية الوطنية، ووعي الأجيال الشابة حول الحقوق الوطنية. مش بس هيك، كمان إحنا بنحاول إنه إحنا نبني قدرات شبابنا عشان يبنوا مؤسساتنا الوطنية بتوجه ورؤية وطنية فلسطينية مستقلة. فهي بالنسبة لنا أساس في بناء وطننا وبناء وجودنا وبناء مؤسساتنا على الأرض، وجود جامعات فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية وتعكس الهوية الفلسطينية والرؤية الفلسطينية والحقوق الوطنية للفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك إحنا كمان نسعى إلى تعزيز الإنتاج المعرفي المرتبط بقضيتنا الوطنية ومقدراتنا الوطنية وبناء اقتصادنا الوطني من خلال بحوث توائم الوضع، أو يعني تتأقلم مع الوضع أو تعكس الوضع الفلسطيني بمعاناته وتقترح حلولا للقطاعات المختلفة وأوجه الحياة المختلفة من خلال فهمنا للواقع الفلسطيني. وإحنا فكرتنا إنه الحلول دائما مش لازم تيجي تكون يعني المعرفة المستوردة هي معرفة جيدة، ولكن لابد من اختبار مدى ملائمة هذه المعرفة من ناحية اقتصادية واجتماعية وثقافية ووطنية مع الكونتكست الفلسطيني على الأرض. وعشان هيك بالنسبة لنا إحنا بنقول دائما أن التعليم بالنسبة لنا أهميته من لا تقل عن أهمية الغذاء والماء للشعب الفلسطيني. هل القطاع التعليم كان قبل 7 أكتوبر وضعه ممتاز جدا وبعدين بعد 7 أكتوبر تم تدميره؟ لا، هذه قضية يعني بالتأكيد لا. ونحن تحديات، مش بس يعني مش لما أنشئنا كان في عندنا تحديات، لا إحنا عندنا تحديات على طول. يعني هذه ليست أول حرب، هناك حروب في 2008، 2012، 2014، 2020، 2021 و2023، وما بين الحرب والحرب كان يحدث كمان يعني بعض الأحداث العنيفة اللي تأثر علينا. أنا دائما بضرب مثال، ويمكن باشمهندسة سمعته مني أكثر من مرة، أنا عمري 50 سنة بدأت كطالب في جامعة الأزهر غزة، طالب في كلية الزراعة حين أنشئت في 1992، واليوم أنا عميد هذه الكلية. يعني أنا رحلتي مع كلية الزراعة 32 سنة، في 32 سنة هدم مبنى الكلية 3 مرات، والحرب هذه هدموه المرة الرابعة. لكن الفكرة هي وين؟ الفكرة أنه في كل مرة كانوا بيهدموا المبنى كنا نعيد بناؤه من أول وجديد ونبدأ من أول وجديد. وهذا هو نموذج الصمود الفلسطيني، الصمود على أرض فلسطين والمؤسسات الفلسطينية. نستمر في يعني إعادة بناء هذه المؤسسات. رحمة الله عليه أبويا، إحنا عندنا مزرعة في غزة وزارعينها زيتون، فكان رحمة الله عليه الأرض هذه يمكن الإسرائيليين يعني قصوا الشجر فيها ما يقارب ال4 مرات، وكل مرة كان الوالد رحمة الله عليه بيرجع بزرعها ثاني. وأنا أذكر يعني رحمة الله عليه وهو بموت في المستشفى كان بوصينا على الأرض، وإنه إحنا نظل مستمرين نزرع الأرض مهما انقصت ثاني. وهذه هي الروح الفلسطينية في الصمود يعني. طبعا كونك أكاديمي في فلسطين مختلف تماما عن كونك أكاديمي في أي مكان في العالم. كونك أكاديمي في فلسطين حركتك ممنوعة، حركتك مقيدة، يعني أنت لا تستطيع أنك تشارك لا في مؤتمرات ولا في ورش عمل ولا تنفتح، ليس فقط دوليا ولكن حتى وطنيا. يعني إحنا كمان مشاركتنا كأكاديميين فلسطينيين مع جامعات الضفة الغربية ممنوعة، يعني إحنا لا نستطيع أن نروح جامعات الضفة الغربية. تحركنا تحرك صعب جدا، يعني أنا منذ غادرت ألمانيا ورجعت على غزة، وكان كل ما بتجيني دعوة لمؤتمر أو غيره كنت بعتذر، لأنه عملية الخروج عملية صعبة جدا، وإذا خرجت عملية العودة عملية صعبة جدا. وطبعا كان موضوع بالنسبة لنا يعني مرهق، وبالتالي كنا يعني نتجنب إحنا نشارك، لأنه طبعا الوضع الاقتصادي العام اللي موجود على البلد بينعكس على أداء المؤسسات، ومن أهم المؤسسات هي المؤسسات التعليمية. إحنا مؤسستنا كانت ولا زالت تعتمد بشكل أساسي على المدخولات اللي بتجيها من رسوم الطلبة، هي مؤسسات غير ربحية لكن في الآخر ما لهاش ميزانية من الدولة، هي بتحصل رسوم الطلبة. طبعا الطلبة ما بسبب الفقر السائد قبل الحرب حتى طلبة كثير ما حاش رسوم تدفع، وإحنا كجامعة وطنية ما بنقدرش نقول للأولاد اللي معهمش يدفعوا إنه خلص ما يعني ملكوش دراسة، فإحنا كنا نسمح للطلبة يدخلوا. وأنا يمكن كمان كعضو في مجلس الجامعة كنا دائما في صراعات، لانه احنا مش قادرين نضغط على الطلبه، وكمان مش قادرين نضغط على الستاف، لانه في كثير من الاحيان كنا ما نقدرش ندفع الرواتب بتاعت الستاف، وكانت دائما يعني مشاكل مع النقابه، انه يا جماعه طيب الموظفين، نقول لهم يا عمي طب ما هم الطلبه، طب يعني، وهي مشكله كانت دائمه عندنا. لوس اوف لايف، انا مره ثانيه يعني انا ممكن اذكر لكم اسماء اصدقائي وزملائي اللي ماتوا وانا في المدرسه الابتدائية، وأنا في المدرسة الإعدادية، وأنا في المدرسة الثانوية، وأنا في الجامعة، ولا زلت وأنا أستاذ دكتور وعميد كلية بحكي لكم على أسماء زملائي اللي استشهدوا وطلاب اللي استشهدوا في كل المراحل. فالقضية أنه أنت كونك يعني عايش في غزة وتحت الاحتلال، فهو دائم أنت دائم التعرض إلى أن تفقد حياتك أو أن تصاب أو أن تعتقل من الاحتلال الإسرائيلي. restriction on academic resources، طبعا انتوا يعني عارفين مثلا هنا في كندا لو الجامعه بدها تروح تشتري مختبرات، معدات للمختبرات او مواد كيماويه لتدريب الطلبه او للبحث العلمي، بياخذوا اعفاء ضريبي وبياخذوا ميزات، لان هم جامعه ومؤسسات تعليميه. احنا في فلسطين في غزه احنا كان لازم ناخذ موافقات اسرائيليه عشان ندخل اي معدات او اجهزه او كيماويات للاستعمال، وفي اغلب الاحيان كانت ترفض. وهذا كمان مرتبط جدا كمان خوفهم من إنتاج المعرفة. اليوم إحنا بنسأل دائما يعني كأنه قريب من تخصص، دائما نسأل على الأثر البيئي للتدمير الإسرائيلي على الأرض. بقول لهم إنه إحنا في ال5 حروب اللي فاتت كنا قاعدين بنترجى الدونرز إنهم يعملوا لنا تقييم بيئي لأثر التلوث اللي أحدثته الحروب على غزة، لكن احنا لا عندنا الامكانيات ولا عندنا الفلوس ولا عندنا المعدات ولا عندنا الاجهزه، ولا اسرائيل سمحت لنا ندخل الموضوع هذا، ولا حصلنا تمويل حتى عشان نجمع السامبلز ونطلعها برا نحللها عشان نشوف اثر الكوارث اللي بتستخدمها اسرائيل من اسلحه محرمه دوليا ضد الشعب في غزه. ما الذي حدث في الحرب؟ الذي حدث في الحرب حقيقة هو يعني وكأن إسرائيل يعني لسان حالها أن الفلسطينيين نقتلهم ولا يموتوا، يعني إحنا نستمر في قتلهم وهم لا يموتوا، يعني هدمنا مبانيهم كذا مرة وبرجعوا بعيدوا بنائها. المرة هذه إحنا بدنا نعملها المرة بشكل منظم وبدنا ندمر كل شيء. وهم كانوا يدمروا المؤسسات الأكاديمية بشكل ممنهج وبشكل يعني سيستمايزد، بشكل يعني كيف بخشوا على الكامبس على الحرم الجامعي بيبدأوا في تدمير مبنى، بخلصوا المبنى بينتقلوا على المبنى اللي جنبه، بينتقلوا على المبنى اللي جنبه، بينتقلوا على المبنى اللي جنبه، لحد ما بيخلصوا الكامبس كله الحرم الجامعي وما بيخلوش فيه ولا حاجة، وبينتقلوا إلى كامبس ثاني. وهذا حدث في كل الجامعات الفلسطينية، فأدى إلى كل الجامعات تم تدميرها. يعني أنت بتحكي على المباني الإدارية، بتحكي على قاعات الدروس، بتحكي على المختبرات، بتحكي على مراكز البحوث، كل حاجة تم تدميرها. وما ترك منهم اللي هي 10% من المباني هي مباني غير صالحة للاستخدام، أحرقوها ودمروها من غير ما يدمروا، من غير ما ينزلوا المبنى، المبنى لا زال قائم لكن هو غير قابل للاستخدام. قتلوا ما يزيد عن 100 أكاديمي، منهم 17 أستاذ دكتور ومنهم 3 رؤساء جامعات. قتلوا آلاف الطلاب وتركوا ما يقارب 90 ألف طالب بلا جامعات و5000 موظف أكاديمي موظفين في الجامعات بدون مصدر دخل. وهذا ما قاموا به، وهذا اللي قاموا به من خلال التدخل العسكري. لكن هناك كمان تدخل اللي هو يعني أنا بقول اللي هي القوة الناعمة، اللي هو من خلال بعض اللي يعني حاولوا أنهم يعملوا بروموشن أنه اتس أوفر، خلاص ما ضلش، يعني انتهى موضوع التعليم العالي في فلسطين، انتهى، لم يبقى جامعات. وبدأ التعامل حتى مع المجتمع الدولي وكأن التعليم الجامعي في فلسطين انتهت والمؤسسات الأكاديمية في فلسطين انتهت أو في غزة. طبعا هنا أنا بس جايب بعض الصور لبعض الدمار اللي صار. هذا مبنى في الجامعة الإسلامية، هذا مبنى الإدارة في الجامعة الإسلامية، هذا مبنى كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية، هذا مبنى كان الستودنت بيلدينجز او مبنى الطلبه للجامعه الاسلاميه. هذه صوره يعني معبره جدا. يعني انا بعرف انه احنا صغار كنا لما نعمل حاجه هيك مش لطيفه او نعمل حاجه غلط نتخبى. اليوم هذول المجرمين قاعدين بحطوا المتفجرات في المبنى، هذا المبنى اللي انا بشتغل فيه، هذا المبنى كليه الزراعه والطب البيطري. فزي ما انتم شايفينهم قاعدين بيضحكوا، وهذه الصورة مأخوذة من السوشيال ميديا تاعتهم، وكأنه يعني لسان حالهم yes we did it we proud of it وما حدش بيقدر يعني يعمل لنا حاجة. والقانون الدولي طبعا يعني هذه رسالة لكل العالم إنه يعني اعذروني في التعبير طز، يعني طز، احنا فعلا بنعمل هيك. وزي ما انتم شايفينهم هم ما بيقتلوش، هم قاعدين بيضحكوا وبينكتوا، وكانوا بحطوا الاكسبلوجنز تاعتهم في المتفجرات تاعتهم في المبنى عشان يفجروه. وطبعا هذه كانت النتيجة، هذا المبنى تبعنا بعد ما هم فجروه. وهذه صورة مأخوذة من السوشيال ميديا تبعهم. Let's go we are finally done with this shit. طبعا كان كثير من النكت وهذه النتيجة، هذا المبنى تبعنا بعد ما تم تدميره. هذا مبنى كان مبنى جديد، يعني كان عمره بس 6 سنين، وكان بتبرع من ملك المغرب، وكان يعني تكلفته كان فانسي بيلدينج. طبعا الجامعة ما عندهاش إمكانيات تعمل مبنى زيه، بس كان تكلفته ما يقارب 7 مليون دولار، بالإضافة إلى الحاجات اللي إحنا جبناها كمختبرات وأجهزة ومعدات في داخله كمان بتكلف مبالغ. هذه جامعة الأقصى، هذه جامعة القدس المفتوحة، هذه جامعة الإسراء. بس في النهاية يعني إحنا مرة ثانية أنا يعني بقول إنه هم كمان المرة هذه ما عرفوش يقولوا رسالة. يعني هم بيحاولوا دائما يقولوا إنه يعني إحنا، أو يعني بلسان حالهم بقول إنه إحنا بنقتلهم وبموتوش يعني وكأنه الفلسطينيين يعني صمودهم يعني بغيظ بغيظ الصهاينة. فقبل ما أبدأ في صمود المنظومة الأكاديمية حبيت أقدم إحنا من وين بنجيب القوة. إحنا بنجيب القوة من يوسف. يوسف أبو ربيع حط طلابي في سنة رابعة في كلية الزراعة، وكان راح يصير مهندس زراعي، وكان بحب النديله باش مهندس وهو لسه ما تخرجش بس كان على وجه تخرج. يوسف من بيت لاهية. يوسف كان يعني لما بدأت الحرب وبدأ التدمير، طبعا التدمير زي ما احنا حكينا هو مش بس قطاع التعليم، هو كل القطاعات، القطاع او يعني الفود سيستم او منظومه الغذاء في داخل غزه تم تدميرها بشكل ممنهج، بدايه من موردي مدخلات الانتاج لحد المخابز كله تدميره، موارد المياه، المزارع، كل التشين، كل سلسله القيمه تبعت الغذاء تم تدميرها وبشكل ممنهج. والمزرعه تبعت يوسف لم تكن استثناء، مزرعه يوسف كانت احد المزارع اللي تم تدميرها. لكن يوسف طلع يعني مبادرة رائعة اسمها حنزرعها. حنزرعها ورجع وعاد تأهيل مزرعته، وبدأ يجمع البذور، وبدأ ينتج الأشتال، وبدأ يوزع في الأشتال على جيرانه ممن تبقوا في منطقة بيت لاهيم، لأنه بيت لاهيا من أحد المناطق اللي اليوم بتصير فيها مذبحة لإخلاء الناس منها. كانوا بيستخدموا ولا زالوا بيستخدموا التجويع كسلاح لإفراغ هذه المنطقة. فهو كان يزرع وينتج ويوزع الغذاء على الناس النازحين برا بيوتهم، وكان يوزع أكل على الناس في بيت لاهيا وفي مناطق شمال غزة. وكان يعني أنا كنت على تواصل دائم مع يوسف، ويوسف كنت دائما أنا خايف عليه لأنه أنا بعرف أنه هذا النموذج نموذج بغيض الاحتلال. فكنت دائما أقول له أنه يعني يا بني غادر اطلع، يعني مش راح يسيبوك يعني. لكن طبعا هذا ممكن بحكي واحد يعني زي حالاتي، يعني جبان ترك البلاد وطلع، لكن يوسف كان له رؤية تانية. يوسف انا بدي اعمل كوتيشن من اللي كتبه يوسف على صفحته لما اطلق المبادره، قال: سنزرعها حبا وحبا وسنرويها دما ودمعا. وفعلا فعل، استشهد يوسف 21 اكتوبر، قتلوه وهو يزرع في ارضه وهو صامد في ارض بيت لاهيم. من يوسف نتعلم الصمود، ولذلك يعني كان احنا ليس امامنا غير هذا النموذج، انه احنا نحكي عن صمود المنظومه الفلسطينيه بشكلها باشكالها المختلفه، ليس في الغذاء فقط ولكن ايضا في التعليم. فكرتنا انه يعني احد اهم المشاكل والتحديات اللي احنا واجهناها في فلسطين في قطاع التعليم، انه احنا طبعا كانت صدمه كبيره جدا، وبدأنا نتوجه للممولين، للمؤسسات، للدول: يا جماعة الخير إحنا في كارثة وبدنا حدا يدعمنا. إحنا ما عندناش أوبريشن كوست، مش قادرين نشغل الجامعات، ما عندناش فلوس، مش عارفين ندفع رواتب لحدا. موظفينا فقدوا بيوتهم، فقدوا كل حاجة، بدنا نعيد تشغيل هذه المنظومة. كان هناك رسالتين، والرسالتين صعبين، لكن الرسالة الثانية كانت مخيفة جداً من الممولين والمؤسسات والدول حتى. الرسالة الأولى كانت إنه تعليم وتعليم عالي في غزة، الناس يعني إحنا بنفكر نجيب للناس غذاء، بنفكر نجيب لهم مية إذا إسرائيل رضيت تتدخل يعني، لكن أنت بتحكي في تعليم وتعليم عالي، يعني ما يعني صعب صعب هلقيت نفكر فيه يعني. بس الرسالة الثانية كانت أصعب من الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنه لم يتبقى تعليم، مؤسسات تعليم عالي في غزة. منظومة التعليم العالي في غزة انهارت وانتهت إلى الأبد. وما هو موجود الآن هم طلاب نحاول أن نجد لهم أماكن ليدرسوا خارج غزة، أو موجود أكاديميين بنحاول نلاقي لهم فرص في خارج غزة. وهذا كانت رسالة مرعبة جدا، وخصوصا أن هناك كمان محاولات لإيجاد بعض المبادرات جلها طيبة النية لكن آثرها مدمر. وهو إيجاد مبادرات لإيجاد حلول لعناصر المنظومة وليس المنظومة بحد ذاتها، بمعنى إنه إحنا بدنا نلاقي والله برنامج الطالب الزائر عشان والله الطلبة يلتحقوا بجامعات ثانية، برامج يعني برامج عشان مثلا تاخذ اللي هو بيسموها سكولرز ات ريسك هذه، واللي هي كلها برامج نواياها طيبه، لكن التعامل هنا انت ما بتتعاملش مع حرب اوكرانيا، انت بتتعامل مع اباده جماعيه، اباده تطهير عرقي، انت بتتعامل مع ادوات اسرائيليه تعمد الى انهاء الوجود المؤسساتي على الأرض الفلسطينية بالهوية الفلسطينية، وبالتالي حفاظنا على الهوية الفلسطينية هو كان المهم. فإحنا هون إحنا قلنا إنه إحنا بدنا نتوجه هنا في أول حاجة التخطيط. إحنا عرفنا إنه إحنا في عندنا 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة والحرب شغالة وهذه أهم مرحلة، والمرحلة الثانية بعد نهاية الحرب مباشرة، والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة طويلة الأمد. لكن إحنا أهم حاجة عندنا حاليا وهو هذه الفكرة، أن نعيد تشغيل الجامعات الفلسطينية على الأرض الفلسطينية لدعم الطلبة الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية. هذا كان هدفنا. وبالتالي بدأنا نشتغل على الأونلاين تيتشنج، وبدينا بدنا نشتغل. انا من الناس يعني انا يعني من الناس اللي يعني كنت من اصحاب هذه المبادره ومن اكبر الداعمين لها، لكن اقول لكم باقصى طموحي كان انه احنا نحصل 1000 طالب من ال 14,000 طالب المسجلين في جامعه الازهر، وهذه كانت اول جامعه بترجع تشتغل جامعه الازهر في غزه. كنت متمني انه احنا نحصل يعني 1000 طالب من ال 14,000 طالب، بقول انه ممتاز، لانه انا يعني واعي تماما ما هو الوضع في غزه، طلاب موجودين في خيام، لا كهرباء لا انترنت، الاكل صعب، الشرب صعب، يعني وضع مزري. فاحنا بنقول لهم تعالوا والله بدنا ندرسكم اونلاين، فانا يعني كنت متوقع اذا اجانا 1000 طالب بنكون يعني احنا ايش رجعنا شغلنا الجامعه. وهنا رمزية الموضوع كانت بالنسبة لنا مهمة جدا، لأنه إحنا لا زلنا أحياء وأن مؤسساتنا لا زالت حية. دمرتوا المباني، دمرتوا المقدرات الجامعة، لكن الجامعة هي ليست مباني، الجامعة هي المجتمع الجامعي المكون من الاستاف ومكون من الطلبة. أنا شخصيا فوجئت أنه سجل عندنا 10,000 طالب. 10,000 طالب سجلوا في المساقات اللي احنا طرحناها في الفصل الاول، و11,000 طالب سجلوا في الفصل الثاني. والاكثر من ذلك انه احنا حرمنا من امتحانات الثانويه العامه السنه اللي فاتت، وبالتالي ما فيش عندنا سنه اولى. وكان نقاشنا في مجلس الجامعه نفتح القبول للطلبه سنه اولى جديد ولا ما نفتحش، واذا ما فتحنا مين بده يجينا واحنا ما فيش امتحانات ثانويه عامه. ولكن بالرغم من ذلك فتحنا. واجانا 500 طالب من حمله الثانويه العامه الطلبة القدامى، وسجلنا 500 طالب في سنة أولى في الجامعة في الفصل اللي هو مفترض راح يبدأ في شهر واحد. لكن هنا الفكرة إنه يعني هذا النموذج من الصمود، وهذا النموذج من الاهتمام من الطلبة. وأنا يعني دائما بحب وبعيد نماذج متعددة من طلاب، لأنه يعني أنا من الناس اللي كتير موضوع الأرقام شوية بزعجني. ليش بزعجني؟ لأنه هو بيفقد البعد الإنساني. يعني أنت اليوم بتسمع في الأخبار والله مات 10، مات 20، مات 300، فهو أصبح وكأنه رقم وبطل الموضوع فيه وراه حياة. فعشان هيك أنا بحب أذكر قصص، ومن القصص اللي أنا شخصياً هزتني وعدتها كتير لكن هي قصة فعلاً مؤثرة. سليم معروف أحد طلبتي في سنة ثالثة في كلية الزراعة، وأنا بدرسه مساق، فالطالب هذا بيته قصف وهو أصيب، وأهله طبعا طلعوا من البيت، وهو بتعالج في مستشفى الأهلي في مدينة غزة، وأهله لأنه ما عندهمش بيت فكانوا هم موجودين نازحين في نفس المستشفى الأهلي. في فترة امتحانات النصفية لما كنا بنعمل امتحانات نصفية لطلابنا، كان في اجتياح لمدينة غزة في ذلك الحين، وكانوا بيجتاحوا منطقة المستشفى الأهلي، وكعادتهم يعني طلعوا قرار بإخلاء المنطقة بما فيها المستشفى. الناس اللي في المستشفى معاهم ناس مصابين وجرحى، وهم ما عندهمش مكان يروحوه أصلاً، فبالتالي قرروا إن هم يظلوا قاعدين في المستشفى، واللي بده يصير يصير. فظلوا قاعدين في المستشفى، فأنا يعني سليم بيبعث لي من جوه المستشفى الدبابات حوالين المستشفى بتحاوط المستشفى. فسليم بيبعث لي بيقول لي: دكتور، في المحاضرة الثانية في الموضوع الفلاني أنت ما شرحته، راح تجيبه في الامتحان النصفي. ففي ذلك الحين أنا لما بعت لي رسالة أنا فعليا ما أعرف حالي إيش أعمل، يعني صار في عندي مشاعر هيك مختلطة، يعني أضحك ولا أبكي ولا إيش أسوي. بس كان الشعور الأهم عندي في ذلك الحين إنه إحنا لا يمكن أن نتوقف، لا يمكن أن نستسلم، لأنه هذول الناس معلقين أملهم فينا وفي مؤسستنا، ولسه في عندهم أمل في المستقبل، ولسه بدهم يعيشوا، ولسه شايفين قيمة التعليم. وبالتالي إحنا لابد إنه إحنا نستمر من النماذج اللي إحنا شفناها. يعني أنتم شايفين هذه الصورة، صورة معبرة جدا، هذا الطالب ماجستير بناقش رسالة الماجستير تبعته في خيمة، وهدول زملاء من عندنا من الجامعة قاعدين بناقشوا الرسالة من نفس الخيمة. ونماذج للصمود، طلبة الطب، طلبة الطب في سنة ثالثة ورابعة بيشتغلوا أطباء في مستشفياتنا، قتلوا أطباءنا، اعتقلوا أطباءنا، جزء كبير من أطباءنا نازحين، مستشفياتنا تئن تحت وطأة فقدانهم للموارد البشرية. وبالتالي طلبتنا اليوم وهم بتدربوا في مستشفيات جوا الوطن أصبح البديل، هم البديل للأطباء. فأنت ممكن تلاقي طالب في سنة ثالثة ولا سنة رابعة طب بدخل بيعمل يعني بيعمل عمليات جراحية، لأنه ما فيش دكاترة، ببساطة ما فيش دكاترة. ويمكن لو شفتوا يمكن الإخوة اللي إجوا من الهيئات الطبية أو البعثات الطبية اللي إجت على فلسطين على غزة، كلهم بيحكوا عن دور طلبة الطب في الجامعات الفلسطينية واللي بيعملوه. الطلبة عملوا يعني مبادرات رائعة جدا لخدمة النازحين والمجتمعات المتأثرة بالحروب، ونماذج مشرفة فعلا زي يوسف وكثير اللي زي يوسف. كمان بدينا نشتغل في موضوع الريسيرش، واحنا هنا مهم جدا انه احنا نحكي على موضوعين مهمين جدا، يعني او هدفين مهمين جدا للبحث العلمي. الهدف الاول وهو مهم جدا، يجب ان يتم توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والمجرمي الحرب في قطاع غزة من خلال بحوث موثقة علميا وفي كل المجالات، أيا كان تخصص العلماء، سواء كان في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في الغذاء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في البيئة. نحن بحاجة إلى توثيق هذه الجرائم من خلال بحوث وتأثيراتها المختلفة على الناس، لفلسطين وللعرب وللعالم أجمع. يجب أن توثق هذه الجرائم، ويجب أن يعني يقف العالم أمام مسؤولياته، لأنه إذا لم يقف العالم أمام مسؤولياته معناته أن احنا نسمح لمن يمتلك القوة على مستوى العالم أن يرتكب كل الجرائم دون أن يكون هناك حساب أو عقاب. فهي ليست قضية وطنية أو قضية إقليمية فقط، بل هي قضية عالمية لأمان العالم. وإذا كان احنا بنفكر أن هناك فعلا حقوق إنسان أو من يسعى لهذه الحقوق، يجب أن يكون هناك توثيق معرفي لهذه القضية. لكن هذا ليست هي الفكرة الوحيدة، هناك فكرة أخرى مهمة جدا وهدف مهم جدا من وراء البحث. من أحد المبادرات المخزية والتي لم تكن نواياها طيبة بالمطلق، كان هناك مؤسسة أمريكية، أو هو يعني زي يعني مؤسسة تدعم الفكر يعني، أو اسمها بورتلاند تراست. وهدول الجماعة طلعوا بفكرة إنشاء جامعة فلسطينية جديدة يسموها غازا يونيفرسيتي اوف ريكونستراكشن، او يعني جامعه غزه لاعاده التاهيل، وهي جامعه تقنيه هدفها يعني ادخال مفاهيم ولا values، يعني قيم جديده، قيم الامن والسلام والمحبه. وطبعا هذه بدهم يعملوها من خلال يعني يعني بدهم يكون فيها الكوريكولا او المساقات اللي بدها تدرس، بده يتم مراجعتها، وبدهم طبعا بدهم يعملوا كمان فيتنج للستاف اللي بده يشتغل هناك. وبمعنى اخر هي فكر استعماري للتعليم وكيف يتم اعادته، وهذه طرحت كبديل عن الجامعات الفلسطينيه تحت بند انه الجامعات الفلسطينيه انتهت ولا طائل من اعاده، فاحنا محتاجين ثقافه تعليم جديده في فلسطين. هذا مشروع من امثله المشاريع، انه عند اعاده تاهيل غزه سيكون هناك كثير من المال الذي ياتي من الممولين، وياتي ايضا مع هؤلاء الممولين ياتي ب اجندات مرتبطه بهذا التمويل، لرؤيتهم كيف يجب أن يكون التعليم في فلسطين، كيف يجب أن تكون الصحة في فلسطين، كيف يجب أن تكون البيئة في فلسطين، كيف يجب أن يكون الغذاء في فلسطين. دورنا كباحثين فلسطينيين وكباحثين يعني ملتزمين ب يعني بأخلاقيات البحث العلمي أن نروي الرواية الفلسطينية ونعكس الرؤية الفلسطينية والاهتمام الفلسطيني، كيف تريد الفلسطينيين أن يروا بلدهم وأنظمتهم الغذائية والصحية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كيف الفلسطينيين بدهم يشوفوها مبنية. يجب أن نبحث في سبل إعادة البناء بما يتوافق مع الرواية الفلسطينية والرؤية الفلسطينية والهدف الفلسطيني، ولذلك يجب أن تتضافر الجهود مع المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية لتنفيذ هذه المشاريع البحثية المهمة والمهمة جداً، والتي لها أثر حقيقي في إعادة البناء وتوثيق الجرائم على الأرض. إيش إحنا محتاجين؟ محتاجين حاجات كثير. من الحاجات اللي إحنا محتاجينها وأهم الحاجات اللي إحنا محتاجينها، إحنا محتاجين فلوس. أنا في كثير من الأحيان يعني يوصف ما تقوم به المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في قطاع غزة بالمعجزة، هو حقا معجزة، عندما تتكلم عن أكاديميين عايشين في خيام ما عندهمش أدنى مقومات الحياة، وآخر الشهر ما بياخذوش راتب، وبالرغم من ذلك بخاطروا بحياتهم عشان يحصلوا إنترنت يسجلوا محاضرات لطلابهم، وهم يعني إحنا كإدارة جامعة ما بنقدرش نديهم حتى رواتبهم، ما بنقدرش نديهم إياها، لكن هم مستمرين. وهذه أنا في شايف إنه هي فعلا معجزة، لكن السؤال إلى متى ستستمر المعجزة؟ وخوفنا إنه في يوم من الأيام المنظومة هذه يعني تكولابس. وعشان هيك احنا يمكن طورنا عدد من الاليات كيف احنا ممكن ندعم. اهم حاجه السكولر شيب بروجرامز، اللي هو هذا مصدر مهم او المصدر الاوحد للحصول على الاموال في الجامعات الفلسطينيه، اللي هي رسوم الطلاب. احنا حاليا ما بنقدرش نسال الطلاب نقول لهم يدفع رسوم في ظل هذه الكارثه اللي هم فيها، لكن احنا نسعى انه احنا نحصل هذا، يعني نعمل سكولر شيب بروجرام عشان اللي حابب يدفع رسوم عن طلاب في غزه. ولما بتحكي عن جامعات غزه، جامعات غزه جامعات يعني تكاليفها ليست عاليه، يعني انت بتحكي في حدود متوسط دخل، متوسط رسوم الطالب. طبعا الكليات بتختلف بينها وبين بعض، بس انت بتحكي من 800 ل 1000 دولار في الفصل الدراسي الواحد للطالب الواحد. أنا دائما بضرب مثال بقول أنت لما تجيب طالب من الدول النامية لأمريكا ولا كندا وتدفع له رسوم طالب أجنبي وتصرف عليه، بده يكلفك 100,000 دولار. ال 100,000 دولار هذول أنت ممكن تدفع فيهم رسوم 100 طالب لمدة سمستر في غزة، وبنفس الوقت تعطي الأمل للطالب وتدعم صمود المؤسسات الأكاديمية على الأرض الفلسطينية، وتعيق مشروع الإبادة والترانسفير اللي بتسعى له إسرائيل. في هذا الإطار أهم 3 جامعات فلسطينية، اللي هي الجامعات العامة، العامة بمفهوم جامعة حكومية وجامعتين اللي هم NGO، عملوا برنامج عن طريق مؤسسة التعاون اللي هو برنامج اسمه برنامج إسناد، وهذا زي سكولرشيب فند الناس ممكن تتبرع فيه، ممكن مؤسسات أو أفراد يتبرعوا فيه، والفلوس هذه بتروح لدفع رسوم الطلاب في الجامعات الفلسطينية. طبعا هناك حاجات أخرى زي إنه إحنا ندعم عملية التحول إلى منظومة التعليم عن بعد، لأنه إحنا حتى لو انتهت الحرب بكرة من غير المتوقع إنه إحنا نقدر نرجع تاني بالفول كاباسيتي إنه إحنا ندرس من خلال وجاهي، لكن إحنا محتاجين كمان دعم من خلال تنظيم التدريس اللي هو تطوعي، لأنه إحنا فقدنا جزء من كادرنا الأكاديمي. وكمان احنا محتاجين بشده للجوينت ريسيرش، انه نشتغل مع مؤسسات اكاديميه سواء عربيه او دوليه لعمل بحوث. المؤسسات العربيه والدوليه تمتلك بعض الموارد، تمتلك الخبرات، والجامعات الفلسطينيه تمتلك الوصوليه الى البيانات على الارض. وهذا نموذج، يعني احنا بنقول انه هو في وين وين سيتويشن للاثنين. وأخيرا وليس يعني آخرا، هي لابد أن نستمر في الحديث، لابد أن نستمر في فضح الاحتلال وجرائم الاحتلال، ولابد أن نضغط على من يستطيع أن يتخذ القرار ومن يدعم المحتلين في جرائمهم على أن يتوقفوا فيما يفعلوا، وأن يتوقف الإبادة، وأن تعطى الحياة للشعب الفلسطيني. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. ألف شكر دكتور أحمد، بشكرك وبحييك على يعني اللقاء والعرض الوافي والرائع ده. والحقيقة دي يعني برضو أثر فيا ووجع قلبي، بالرغم من إن ده تالت مرة يمكن أستمع لكلام حضرتك عن الموضوع. فأنا يعني بس هبتدي حابة أقول إن أنا يعني شفت حضرتك وسمعت العرض ده في ثلاث أماكن مختلفة في قلب تورونتو، مرة في جامعة تورونتو نفسها، ومرة في جامعة متروبوليتان، ومرة كفعالية من فعاليات مهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو برضو. فأنا بس حابة أذكر الحكاية دي عشان أنوه يعني إن في تأييد وفي حركة يعني من الشباب خصوصا مؤيدة للحق الفلسطيني في الجامعات وفي قطاعات مختلفة يعني من الناس. وكأن الناس دي يعني برضو لأن هي بيعملوا الحاجات دي بالرغم من تعنت الحكومات الفيدرالية أو المحلية أو حتى البوليس، وكأن الناس دي بتستلهم يعني روح الصمود والكفاح برضو مهما كانت الظروف، علشان يعني بيستلهموها الحقيقة من الشعب الفلسطيني نفسه عشان يكملوا، وزي ما حضرتك قلت يعني ينشروا الوعي بالنسبة للي بيحصل في فلسطين، ويطالبوا إنه كل الحكومات تبطل تأييدها للحكومة المجرمة اللي موجودة في إسرائيل يعني. طيب أنا هفتح المجال للأسئلة. أستاذ عبد الله تفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الله يكون في عونك يا دكتور وفي عوننا كلنا. بس انا ليا اللهم سؤالين، السؤال آمين. الاول، هل اللي التجأتم هو المفروض الجامعه الاسلاميه في غزه تبع فرع من فروع جامعه الازهر ولو اسميا، هل التجأتم للجامعه دلوقتي حتى لو تديكم مبنى يبقى كل كليه لها دور، تبداوا تجهزوا على الاقل الاداريات اللي اتسفت او ويبقى لكم ذكر، يبقى اسمه، هيبقى اسمه كده فرع غزه في قلب مدينه البعوث في القاهره. ادي حاجه. تاني حاجه، معلش وانا اسف للتعبير، انا واحد من الناس بدات اشك في النوايا الطيبه اصلا، اما هي النوايا السيئه سيئه معروفه، اما انا الشق المادي في الليله طالما مش محكم لا انا ما انا ضده اصلا. فمعلش عقب على اللي قلته، وقلبي معاك، وانا قلبي انفطر فعلا مع اني معظم تلك، آسف. اتفضل حضرتك جاوب خلاص انا خلصت. طيب دكتور أحمد، بارك الله فيك. حضرتك بس تقفل الشير ونشوف حضرتك أحسن على الشير. تمام، تفضل. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. توجه للبعد العربي موجود، بس هناك يعني بعض التحديات المرتبطة ب يعني قدرة بعض المؤسسات أنها تقدم الدعم المطلوب، لأنه الموضوع مرتبط ببعد أكبر من قرار على مستوى الجامعة، هو قرار على مستوى أكبر من الجامعة. يعني هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني إحنا كمان بنحاول إنه نتجنب فكرة التواجد في خارج مؤسسات الوطن. يعني إحنا يعني لازلنا بنحاول نكون موجودين على أرض غزة، وإلا نكون من مأسسة وجودنا خارج غزة. وبالتالي يعني احنا يمكن بنحاول نلاقي مقر، الا بس مقر للاداره، بس لاداره الجامعه في مصر. حاولنا يعني نتواصل مع عدد من الجامعات عشان نحصل مقر للجامعه في مصر، لكن ليس محاوله انه احنا نلاقي مثلا طوابق ونستقبل طلبه. وهذا بالاضافه لانه عدد الطلبه الديسبليس قليل، يعني عدد الطلبه النازحين في مصر يعني لا يتجاوز 4-5% من طلاب الجامعة، لكن بقية طلاب الجامعة جلهم موجودين في داخل غزة، وهدول هم الهم الأكبر. يعني إحنا بعض الدول، يعني مثلا إحنا عندنا طلبة الطب البيطري، طلبة الطب البيطري إحنا عندنا أول سنة مفروض يتخرجوا، كان السنة اللي فاتت طلبة الطب البيطري أول فوج مفروض يتخرج السنة اللي فاتت، كانوا يعني ما يقارب الـ50 طالب، في منهم 5 موجودين في مصر. كان فالموجودين في مصر هذول لأنه المواد النظري قدرنا نقدم لهم إياها أونلاين، المواد العملي فقدنا كل قدرتنا. ففي اتفاقية سابقة مع جامعة في المغرب، فقدرنا ناخذهم على المغرب عشان يعملوا العمل هناك، يعني نوفر لهم أماكن في المغرب. لكن السؤال، بقية الطلبة اللي هم موجودين في داخل غزة، اليوم الموجودين في داخل غزة، يعني أنا بدي أضرب مثال ثاني وهو مثال صعب جدا، يعني لأنه طبعا الطلبة بتوجهوا إنه يا دكتور ضايلنا 17 ساعة معتمدة وبدنا نتخرج، يعني اللي هو العملي، التدريب العملي زي عيادة بيطرية وجراحة بيطرية. فأنا يعني كلمت الزملاء بتاع التخصص في غزة، يعني فبقول لهم يا جماعة شوفوا لكم حل، يعني حطوا لهم فيديوهات أونلاين، حطوا لهم، اطلبوا منهم تقارير، اعملوا أي حاجة يعني عشان نخرج الطلبة. فكان رد الدكاترة يا دكتور هذا كلام فاضي يعني اللي بتحكيه، لأنه في الآخر هذول أطباء بيطريين. يعني تخيل طبيب بيطري يتخرج وهو ما مسكش حيوان، يعني ما شرحش حيوان قبل هيك، يعني فهذا يعني الحيوانات اللي راح تقع تحت إيده بعد التخرج راح يقتلها يعني. فهم لازم يتدربوا. قلت لهم يا سيدي يتدربوا، يعني شوفوا لهم اذا ضل الوزاره، اذا ضل عياده بيطريه خاصه، اذا ضل مختبر خاص، اذا ضل. يقولوا لي كله اتدمر، بس الـ الـ الـ الـ الاصعب من هيك مش انه بس هدول اتدمروا، لا، بضلش حيوانات في غزه. اسرائيل قتلت الحيوانات، قتلت الحيوانات اما قتلا مباشرا واما منعوا دخول الفدر، منعوا دخول الغذاء العلف، وبالتالي لم يبقى حيوانات في غزة. فحتى لو حتى قال يعني احنا ما ضلش، قال ما ضلش لا قطاع خاص ولا قطاع عام ولا مختبرات، مختبرات الوزارة دمرت، مختبرات الخاصة دمرت. يعني احد زملائي بروفيسور في الطب البيطري كان عنده مختبر، يعني جايبه بتمويل، يعني من تمويل مؤسسة دولية، عملوا له مختبر يعني منقطع النظير لموضوع الطب البيطري وصحة الحيوان، تم تدميره زي لما تدمر كل حاجه. لكن هو قال لي حتى احنا لو وجدت هذه الاشياء احنا ما عندنا حيوانات ندربهم. انا اقول لك واقع حاليا انا واقع في مشكله كبيره جدا، انه انا مش عارف ايش اقول للطلبه اللي بيضغطوا علي اللي بدهم يتخرجوا هم واهاليهم. وفي نفس الوقت يعني بحاول اطرح اي حلول للشباب، لكن كمان الدكاتره عندهم ستاندردز معينه بفكروا فيها. فهي التحدي كبيرة وجمة، لكن احنا بنحاول انه قدر المستطاع انه نلاقي حلول لهذه المواضيع. وانا ممتن جدا لمشاعرك الطيبة، ونسأل الله ان ربنا يعني يفرجها على اهلنا في غزة يا رب. شكرا دكتور، تفضل جمال. تعمل أميود؟ يعني بشكر نهلة على تنظيمها للندوة، وبشكر الدكتور أحمد أبو شعبان على مشاركته لينا. وعايز أقول له في جملة أنت قلتها في الكلام، انه قارنت نفسك بالطالب بتاعك ان انت خرجت وسبت القضية وان ده جبن. المقاومة مش مجرد سلاح، المقاومة بالفكرة اللي انت طرحتها. يعني احنا كلنا عمالين نتكلم بقالنا سنة دلوقتي من المعاناة اللي احنا شايفينها، فكل اللي بيجي في ذهن كل واحد منا هو الجانب إغاثة المهجرين وعلاج الجرحى واللي هي الأمور الظاهرة. لكن اللي انت بتبينه ولفت نظري ليه برغم أنا مهتم بالقضية، يعني مسألة إنه الحرب على الهوية الفلسطينية من البداية، يعني إن يظل التحكم في إن نظام التعليم يبقى المقررات ما زالت هي برضه بتدرس المقررات المصرية ولا المقررات الأردنية، لأنه فكرة إن فلسطيني أو وجود الفلسطيني ذاته هو التحدي. المثل الثاني إنه نموذج الجامعة بكل التدمير اللي حصل فيه من مباني وقتل أساتذة وطلبة وستاف، إنه في ظل هذا المقاومة من خلال إن الجامعة تنتقل وتستمر كجامعة على الإنترنت. ده كله بيدينا إحنا كناس مهمومة بالهم اللي موجود دهوت طرق ووسائل نقدر نساعد من خلال، لأن احنا حاسين بالعجز بقالنا سنة وشهرين دلوقتي حاسين بالعجز. فأنت بتفكيرك ده بتحط للجحافل دي، يعني مثلا أنا بقدر مشاعر عبد الله بس بيبقى رد فعل مشاعرها عجزين، مش قادرين نعمل حاجة. لكن انت وجودك ومشاركتك وكلامك بيدينا قدرة، بيدينا باور، مش احنا بس، والطلبة والتلاميذ والاستاف اللي موجود هناك، لان الموضوع مطول معانا شوية، يعني احنا بقالنا قرن في الموضوع مش هينتهي يعني دلوقتي. وزي ما انت حكيت الحرب 2008 و2014 و21 وممكن نقول من كمان كام سنة من دلوقتي برضه، يعني الصراع طويل والجرح غائر يعني. فزي ما انت بتدينا العزم، انا عايز اديك عزم برضه، نحنا بارك الله بكل اللي احنا معاناة اللي احنا بنواجهها ديت ما زال في امل، وانت من الناس اللي كبش على النار وبتفكر فيما هو أبعد من اللحظة ومن من الدقيقة الحالية يعني. فشكر تاني مرة تانية لي. الله يجزاك الخير، الله يجزاك، الله يبارك فيك، الله يبارك. نسأل الله أن ربنا يعني يساعدنا ونقدر نعمل إشي للناس اللي هناك. إن نسأل شاء الله. الله إن شاء الله. طب دكتور أحمد، في حاجة كنت حضرتك ذكرتها في اللقاءات اللي حضرتها وأنا وحابة يمكن تذكرها هنا، يعني ازاي قدرتوا تعملوا برنامج الاونلاين للطلبة؟ لان انتوا فقدتوا سيرفرات وفقدتوا الكمبيوترز وكل يعني حاجة. هذه من الشغلات اللي احنا واجهناها في بداية الحرب، يعني في بداية الحرب وقبل يعني تبدأ حملة تدمير الجامعات، ويعني بشكل كان يعني صعب جدا انه احنا حتى نتخيل. عملوا هاكينج لكل الويب سايتس بتاعتنا والداتا والسيرفرات تبعت الجامعات الفلسطينية. يعني انا كان يعني حتى التساؤل، طبعا انا فاهم ايش سببه يعني، بس يعني انت بتحكي على انت بتهاجم منظومه امنيه، ايش دخلك في درجات الطلبه تاخذها يعني. طبعا السيرفرات بالبلاتفورمز بتاعتنا كلها تم يعني كانت هاكد، ولما جينا بدنا نبدا احنا ما عرفناش وين نبدا، يعني كيف بدنا نبدا واحنا ما عندناش موارد. فكان في برنامج للتوأمه مع جامعه في الاردن اسمها جامعه البلقاء، والجماعة تطوعوا وتبرعوا أنهم يدونا السيرفرات تاعتهم ندرس عليها. يعني أنا حاليا موجود في كندا بسجل المحاضرة هنا، بعملها أبلود على سيرفر في الأردن، بس ما هو مميز في هذا النموذج من التعاون أن اسم جامعة الأزهر باقية هو الظاهر، ولا أحد يعلم شيء عن جامعة البلقاء بمعنى. وهذا أنا كان يعني يمكن أحد انتقاداتي، أحد انتقاداتي الحقيقية هنا، إنه لبعض البرامج اللي موجودة في جامعات الضفة الغربية، وإنه أنا كنت بطرح نموذج جامعة البلقاء، إنه يا جماعة الخير إذا عندكم موارد حطوها تحت تصرف الجامعات في غزة، سواء أكاديميين أو سيرفرات أو أي موارد عندكم، وخلوها تشتغل تحت اسم الجامعات اللي في غزة مش تحت اسم جامعتكم. يعني لا تسميها مبادرة جامعة النجاح لمساعدة طلبة غزة، لا، سميها مبادرة الجامعة الإسلامية لطلبة غزة في غزة، وإذا عندك سيرفرات اديها للجامعة الإسلامية، إذا عندك دكاترة خليهم يدرسوا في الجامعة الإسلامية، لكن المهم أن يبقى اسم الجامعات الفلسطينية على أرض قطاع غزة أن يبقى فاعلا وعاملا ومستمرا، لأن هذا هو اللي إحنا بنحاول نعمل. نحن بنحاول نعزز نموذج للصمود والمقاومة بوجودنا على الأرض وممارستنا مهامنا ورسالتنا اللي أنا بعتبرها رسالة مقدسة على أرض غزة. أكيد فيعني هذا كان أكيد نموذج مهم جدا إنه إحنا نحكي فيه، إنه إحنا بنحكي على نموذج، يعني هم فعليا هم اللي مدينا كل الإمكانيات، لكن هم ما حدش بيسمع باسمهم، وهم اختاروا ذلك لأن هم كمان بدهم يدعموا هذا النموذج للصمود. يعني شكرا. وبالنسبة للطلبة، بالنسبة للإنترنت بيعملوا إيه؟ يعني لو حضرتك تدينا فكرة برضه. الطلبة طبعا جلهم ما عندهمش انترنت، بس لكن هم بتوجهوا في الأغلب لمناطق زي انترنت بوينتس، يعني فبعض الطلبة والدكاترة كمان ممكن يضطروا انهم يطلعوا من قيامهم يمشوا، في بعض الأحيان ممكن يمشي 5 كيلو عشان يروح يعمل داونلود لمحاضرة، وإحنا يعني بعض طلابنا فقدناهم، يعني لأنه هذه المناطق اللي بتجمعوا فيها الناس، بتجمع فيها أعداد كبيرة من الناس عشان تحصل الإنترنت. ويعني في أحد الحوادث كان عندنا 5 طلاب من كلية الهندسة كانوا قاعدين بيعملوا أسايمنت في إنترنت بوينت، وتم قصف المكان واستشهدوا ال5 طلاب رحمة الله عليهم. لكن يعني هذا لا يثنيهم، يعني أنا أحد زملائي في الجامعة الإسلامية في أحد اللقاءات كان بيحكي لنا عن طالبة عنده كان عندها امتحان، والطالبة وهي رايحة على الامتحان صار قصف في المنطقة وأصيبت وقطعت رجلها، يا الله. فإجا له تلفون من أهل البنت بيقولوا له البنت طلبت مني أن أعتذر لك عشان هي ما قدرتش تحضر الامتحان لأنها أصيبت وقطعت رجلها. هما فعلا يعني نماذج، يعني يسكت الكلام وأنت بتحكي عنهم، يعني ما فعلا بتقدرش توصفهم. يعني فعلا فعلا في تعبير سكت الكلام ده فعلا يعني. طيب الصديق أشرف اتفضل. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للدكتور أحمد. أنا بس كان ليا كده مداخلة صغيرة. حضرتك كنت بتحكي تذكرت تجربة جامعة مرج الزهور أو جامعة ابن تيمية لما إسرائيل أبعدت في التسعينات تقريبا 92 حوالي 400 أو شوية يعني من قادة يعني المعتقلين في فلسطين، ما كانش قادة، كان شباب صغير. ف الناس دي اتجمعت وتحدوا كل يعني مرميين في حته مقطوعه في جنوب لبنان، مفيش اي موارد، وقدروا يأسسوا جامعه وفي ناس اخذت شهادات خلال الفتره دي. فده فكرني برضو بالنظريه بتاعت توينب اللي هي نظريه التحدي والاستجابه. فممكن يكون يعني شوف بصيص امل يعني في اللي بيحصل ده، ان هو كل ما زاد التحدي والاستجابه ممكن ده يؤدي للنجاح ان شاء الله، والأمل يعني ممكن تكون ضوء أمل يعني إن شاء الله. وشكرا. نسأل الله أن ربنا يعني يقدرنا وأنه يبقى هذا الصمود وهذا النموذج. أنا لا أخفيكم يا جماعة، يعني في بعض الأحيان ينتابني شعور اليأس، وإذا كان أنا مستمر يعني في دوري اللي بعمله أنا مستمر ما استمر طلابي، يعني أنا دائما بحس يعني لما بحس بالضعف أو اليأس أو يعني بيجيني هذا المشاعر، بستمد القوة من الطلبة. يعني لما بتطلع دائما على الواتساب وبيجيني أسئلة من الطلبة وبيجيني طلبات من الطلبة وبيجيني يعني مشاكل بدهم إياني أحل لهم إياها، فأنا بحس إنه أول حاجة بتحس بالمسؤولية، لأنه في الآخر وطلبتنا أنت عارف يعني طلبتنا كمان لا زالوا بينظرون لنا على إنه إحنا يعني بنوفر لهم نوع من أنواع الأمل، يعني أنت عارف وبتطلعوا علينا وكأنه إحنا يعني زي آبائهم، وأحيانا بيحكوا علينا بعتب. يعني أنا يعني بذكر من كام يوم، يعني من أسبوع كده إجاني رسالة من الطلبة بيشتكوا فيها على زملاء الدكاترة إنه ما بدهمش الماتيريال، يعني المادة التعليمية، وإنه يعني ما بصيرش وإنتوا لازم تتحملوا الأمانة وربنا بيحاسب الناس على الأمانة. فأنا يعني تفهمت غضبهم أول حاجة، وبعدين جيت قلت له شباب أنتوا بدكم تفهموا حاجة، إنه هذه حرب على الطلاب وعلى الدكاترة كمان. يعني أنا قلت لهم أنا فقدت بيتي بلابتوباتي، بالداتا تبعتي، بمكتبتي، بكتبي، مكتبي في الجامعة، مكتبتي اللي في الجامعة، بالماتيريال تبعتي، وأنا واحد من الناس من الدكاترة اللي ما عنديش ماتيريال أديها للطلاب. يعني بديهم محاضرة بسجل لهم محاضرة، لكن أنا ما عندي ماتيريال أديها للطلاب. وأنا بقول لهم، قلت لهم إنه يعني هل تتخيل إنه يعني دكتور يعني قاعد بيتطوع وبيخاطر بحياته عشان يعمل لكم محاضرة يمتلك الماتيريال وما بدوش يديكم إياها؟ فأنا بقول لك الفكرة هنا إنه يعني أنت دائما يعني قديش دول الطلبة متعطشين للعلم، قديش متعطشين للدراسة، هذا هو اللي بيخلينا إحنا يعني دائما نستمر وما نقفش، يعني بالرغم من كل التحديات والمشاكل والضغط. بالإضافة لأنه أنت عارف أنه كل واحد في الدكاترة والزملاء كمان عنده همه الشخصي، يعني بمعنى همه الشخصي بمعنى أنه هو عنده أولاده وعنده أسرته وهو فقد كل شيء، واللي حظه منيح عرف يطلع آمن، واللي ما حظه منيح ظله موجود جوا وموجود في وضع صعب من غير دخل. فهذا كمان يعني عامل ثاني بيأثر على الأداء. لكن أنا يعني أنا دائما بقول هذول زملائنا اللي موجودين في الخيم هناك، يعني هدول بروفيسورات واشتغلوا حياتهم كلهم، يعني قضى يعني تتخيل يعني منهم ناس قضت حياتها كلها وهي تشتغل وتتعب وتعمل وتسوي عشان يعمل لحاله حياة مستقرة وبيت منيح وعربية كويسة وشوية سيفينجز عشان تريحه في آخر حياته، وفي الآخر انتهى في لا بيت ولا عربية ولا سيفينجز، وقاعد في خيمة وما عندوش لا أكل ولا شرب ولا. واقول لكم يعني من الحاجات اللي انا يعني دائما انا شخصيا على الصعيد الانساني بتضايقني، انه انا يعني معظم، لانه انا زي ما قلت لكم انا طالب من هذه الكليه، فزملائي اللي هم السينيورز هذول اساتذتي درسوني، وهذول ناس بروفيسورات ولهم وضع يعني لهم وضع مهم، يعني ناس محترمه ولها يعني تقديرها. فانا احيانا يعني بتجنب انه مثلا احكي معاهم، لانه انت يعني زي طلبتي يعني احيانا ايش بيقولوا لي؟ بيقولوا لي انه مثلا بعدي في شارع فبلاقي بروفيسور من البروفيسورات هذول عامل بسطه ببيع فيها معلبات، بروفيسور وببيع معلبات، فهم بيختاروا انهم يمرقوا من شارع ثاني عشان ما يشوفوش وهو ما يشوفهمش. فيعني فالامور صعبه جدا، نسال الله انه ربنا يعينهم ويقدرهم يا رب. الله يعطيكم العافيه. أمين أمين يا رب. شكرا دكتور. دكتور عيسى تفضل حضرتك. أنا عاجز عن الكلام في يعني لما بسمع هذا. أنا بسمع كثير جدا في شيكاغو من إخواننا الفلسطينيين هنا، لكن الكلام اللي بتحكي سيادتك يعني مش عارف، يعني بقف قدامه عاجز عن إن أنا عايز إيه، أسأل إيه أو أعمل إيه. بنعمل اللي نقدر عليه هنا، لكن سيادتك ذكرت في معرض الكلام ان لو في اساتذه عندهم استعداد يعني يقوموا واللي ما عندهمش مثلا امكانيات ماديه يقدروا يساهموا بيها، لكن يقدروا يساهموا بما لديهم من علم مثلا، لكن ده طبعا مش سهل، لأن في مقررات مفروضة، و يعني يقدر ازاي، لو سيادتك تقدر توضح ازاي يقدر. يعني انا مثلا واحد من خريج الازهر واستاذ في الجامعات الامريكيه يعني لمده 50 سنه او يزيد، استطيع اعمل ايه يعني بالتحديد؟ او استطيع ان انا اخلي زملائي اللي في الجامعات اللي اعرفهم واللي على صله بيهم يعملوا ايه، خصوصا يعني ان ممكن يعملوها اونلاين، ومش عارف ان الطلبه المتلقين عندهم امكانيه انهم يطلعوا برضه اونلاين، ما دي مشكله ثانيه. فسيادتك لو يعني تلقي بعض الضوء على هذا ال يعني هو قضية التطوع هي قضية قائمة، وهناك كثير من الزملاء في الجامعات العربية ومن الناطقين اللغة العربية من الأكاديميين اللي تطوعوا. يعني أنا عندي في كلية الزراعة والطب البيطري 6 من الزملاء الأكاديميين في مجال الطب البيطري بدرسوا أونلاين تطوعا، وهم طبعا بيشتغلوا في جامعات عربية. لكن أنا أقول لك، يمكن كان أكبر تحدي بالنسبة لنا موضوع التطوع هذا شغلتين، يعني كانوا يعني تحدي كبير. التحدي الأول كان له علاقة بالالتزام، يعني هذه مؤسسة أكاديمية والمساق بنزل لازم تنزل فيه 16 محاضرة أو 14 محاضرة. في بعض الإخوان اللي كانوا بيتطوعوا كان بيبدأ مع الطلبة أول محاضرة والثانية وبعدين بينقطع. طبعا أنت كونه هو متطوع فأنت لا تستطيع أنك أنت يعني هي مش منظومة، يعني في الآخر هو مش تبع المنظومة، يعني أنت ما ملكاش عليه يعني. ففي الحالة هذه احنا كنا بنضطر انه احنا نعمل دروب للمساق، فيعني كان المساق ينزله اول الفصل وبعدين نعمل له دروب بعد اسبوعين ثلاثة لأنه الدكتور اللي بيدرس انقطع. فيعني قضية الالتزام هذه كانت يعني أحد أهم المشاكل اللي احنا واجهناها. المشكلة الثانية هي إدارة عملية التطوع. يعني احنا منذ بدأنا في تشكيل لجنة الطوارئ لإنقاذ جامعات غزة، يعني أنا بدي أحكي لك يمكن إجانا آلافات الطلبات والسيفيهات للتعامل مع الموضوع. احنا اللي فقدناه من الموارد البشريه هو ليس فقط اكاديمي، هو ايضا اداري، بمعنى قدرتنا الاداريه على اداره الموارد البشريه بالحجم هذا كانت ضعيفه جدا. يعني انا حاليا يعني اشغل منصب عميد الكليه، لكن يعني اقول لك لو طالب عنده مشكله في التسجيل بيرجع للعميد لانه مدير الكليه مش موجود، مدير الكلية استشهد، السكرتير تاع الكلية قاعد في خيمة لا عنده كهرباء ولا عنده نت ولا هو عارف يعمل حاجة لأنه مش قادر يعمل حاجة. فالطاقم الإداري تبع الكلية كله انهار، فإحنا ما عنديش حاليا غير في الطاقم الإداري واحد هو أصلا مش إداري، هو يعني لاب تكنيشن كان، لكن هو موجود في مصر فأنا بستعين فيه. فبالتالي لما كان يجينا هذا الكم الكبير من السيفيهات فانت بدك تقعد تصنفها وتدرسها فالحاله هذه احنا بدينا نشتغل حاليا من خلال لجنه الطوارئ انه احنا بدنا نعمل زي داتا بيس، بدنا نعمل زي قاعده بيانات ندخل فيها كل الناس وتكون اكسسبل لكل الجامعات اللي في غزه. بمعنى انه الدكاتره البرامج المختلفه بتبحث عن المناقص عندها خلال قاعده البيانات. لكن طبعا لا زلنا احنا في تحدي حقيقي باتجاه توفير الموارد البشريه لاداره هذه المنظومه، لانه هي منظومه كبيره جدا وانت بتحكي عن عدد يعني هائل. يعني انا في بدايه الموضوع بديت اتبع القصه، وكوني يعني انا شوية يعني نشط في المحاضرات والبرزنتيشنز، فالنتورك يعني في جامعات في كندا وأمريكا بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، فكل الجامعات صارت تبعت وتبعت أسماء وأفراد يبعثوا ومؤسسات تبعث، فكان الحجم كبير جدا يعني. وأيامها طلبت من رئيس الجامعة إنه يشكلنا فريق عشان يتعامل مع الموضوع هذا، للأسف لم يتوفر الموارد البشرية الكافية عندنا لإدارة هذا الموضوع. جماعة يعني فكرة إنه فعلا المنظومة تقارب على الانهيار. يعني أنا مثلا اليوم يعني سكرتير الكلية موجود في خيمة في خانونس، لكن أنا لما بحكي معاه أكثر من إنه كيف حالك طمني عنك وعن أولادك، ما بقدرش أحكي معاه، ما بقدر أطلب منه حاجة، ما بقدرش أطلب منه، لأنه يعني أنا كمان بتصعب إنه أنا موجود هنا في كندا وقاعد وقدام الكمبيوتر ونت وشبعان ودفيان، وهو قاعد بردان هو وأولاده مش لاقي أكل، وأجي أقول له والله خذ اطبع لي كتاب، ولا خذ شوف موضوع الطالب هذا في تسجيله مشكلة. وفي الآخر أنا بقعد أنا بشتغل الموضوع هذا ليل ونهار، يعني في الليل بشتغل مع الطلبة في غزة، وفي النهار بشتغل مع الطلبة في كندا. يعني هو الإشكالية قلت لك هذول التحديين الأكبر بالنسبة لنا، كان اللي هو تحدي له علاقة بالالتزام، والتحدي الثاني له علاقة بكيفية إدارة هذه الموارد. يعني الموارد البشرية موجودة من حيث التطوع، فعشان هيك أنا دائما كنت بحكي إنه إحنا لو بنقدر نعمل خارج منظومة الجامعات الفلسطينية لكي لا نرهقها أكثر، إذا بنقدر نعمل حدا يتطوع إنه يعمل هذا البلاتفورم ويبدأ ينظم هذه الداتا ويحطها وينسقها ويدرس السيفيهات، لأنه كمان في إشي ثاني، يعني طبعا يعني المتطوعين كلهم على رأسنا، وطبعا طيب النوايا مهم جدا، لكن أنت كمان هذه جامعة، وجامعة فيه لها شوية معايير، بمعنى أنه مثلا يجي لك حدا مثلا ما بيتبعش جامعة مثلا، أو أكاديميا يعني حسب القواعد الأكاديمية لا يصلح أنه يدرس مثلا، فانت كيف بدك تعمل مانجمنت للموضوع هذا؟ الموضوع هذا محتاج ينعمل له فيريفيكيشن على مستوى محدد، يعني فاهم حضرتك معايا؟ فهذا محتاج الكثير من الموارد البشريه. يعني انا في البدايه لما كنت مثلا بعمل برزنتيشن زي هيك، ففي ناس طيب وباخذ السيبيات وببعثها على مدى المختصين، لكن في ظل يعني ثقل المنظومة الإدارية، فبتلاقي أحيانا السيفيهات ما بتروح وما بتمش إدارتها بشكل معين، وما بتمش استخدامها بشكل لائق، وهذا بحطنا أحيانا كمان في إحراج قدام الناس، لأنه كمان هذول ناس أكاديميين محترمين نواياهم طيبة بدهم يخدموا، فأنت تخيل هو لما يصير يبعث لك ويبعث لك كم مرة وأنت مش قادر ترد عليه. فهذا كان يعني كان أحد التحديات الصعبة بالنسبة لنا، اللي محتاج تنظيم ومحتاج موارد بشرية لإدارتها. كان الله في العون، كان الله في العون. الله الله الله المستعان. لا بس على استعداد يعني في أي وقت يكون في فرصة، بارك الله يعني فيك، بارك الله فيك، يعني الله يجزاك يعني الخير. أنا عندي استعداد إني شخصيا مواد حياك درستها وأنا في جامعات أمريكا هنا في نورث ويستن، جامعة ميشيغان، جامعة شيكاغو. أنا ممكن لو في مواد مماثلة لها، مساقات مماثلة في المقررات، في معتمدة في الأكريدنشال بتاع الجامعة، ممكن أوافق منها أو ألتزم بالجامعة بتدرسه. نتشرف فيك ولا يا دكتور، أنا نتشرف يعني فيك. على استعداد تام، وزملائنا أنا متأكد إن في زملاء طبعا في الجامعات اللي اشتغلت فيها أو غير اللي اشتغلت فيها، يعني زملاء من الأساتذة الحاليين اللي بيمارسوا العمل في الجامعات لهم مساقات مماثله. مثلا طبعا مش انا ما اعرفش كثير ناس في العلوم، لكن اعرف ناس في الدراسات العربيه والاسلاميه، فاذا كان في شيء من هذا القبيل يعني انا على استعداد، او حتى على يعني استعداد اني اكون يعني اسال اي اسئله في هذا المجال ممكن ادلي ب الله يجزاك الخير يا دكتور، احنا بنتشرف فيك الله وبنتشرف في يخليك. جهدك يا دكتور. تسلم تسلم. شكرا دكتور عيسى. الصديق بيلي اتفضل اعمل انميوت. كده بقيت مسموع؟ تمام، ايوه. لا كده قفلت المايك تاني. كده مسموع؟ كده كده مسموع. مسموع. اتفضل. طيب ممتاز. مساء الخير يا دكتور أحمد، ومساء الخير للأصدقاء كلهم. طبعا مش عايز أقول لك قد إيه أنت أثرت فينا، بس أنت عارف يعني، وإحنا عارفين كلنا قد إيه إحنا متأثرين باللي حصل في غزة. وانا كمان بتعاطف معاك اكتر انت شخصيا، لانه انا كمان رئيس مجلس اداره كيان تعليمي، مدرسه متوقفه اصبح ملهاش مباني، وبعاني في المعاناه دي بقالي عده سنوات. فانا عارف انت ايه الموقف بالظبط اللي انت عايش فيه، لانه زي ما انت قلت في النص كده، قلت في اول كلمه يا جماعه اول حاجه احنا محتاجينها فلوس. اه طبعا فلوس، ومش بس فلوس، انت بتتكلم عن كيان اداري وبتتكلم عن الترتيبات بتاعه المعامل. احنا يعني انا قلت الاونلاين فكره هايله، بس فكره هايله كبدايه، انما الحقيقه انه مفيش طالب من دول في زراعه او في طب بيطري زي ما انت قلت وانت بتتكلم، مش ممكن يعرف يتخرج من غير ما يكون لمس حيوان، مش ممكن. ولا في نقطه تانية انت قلتها يا دكتور، وكانت من ضمن الحاجات المهمه جدا في المحاضره بتاعتك، وانا شايف انها بتتكرر وانت كررتها كتير، وانا فاهم مقدار وطنيتك وحبك لبلدك، انما الريزيلينس اللي هي الصمود. طبعا انا معاك تماما في الصمود وما اقدرش اقول غير كده، لكن انا وانت عارفين انه مستحيل انك تقوم بهذه الكليه تاني وبالجامعه كلها تاني، خصوصا لو كانت عمليه. عشان كده يعني حتى الدكتور قال قبل كده انه في المجالات الاسلاميه والانسانيه ممكن، انما احنا عارفين انه مش ممكن انها تقوم قائمه هذه الجامعه الا اذا كان لها مباني ومعامل وستاف وهيكل اداري. واربط بقى بحكايه الصمود دي، وانه وسعادتك بان هذه الجامعه كانت مستقله غزاويه كمان مش فلسطينيه. للاسف للاسف عشان تتحل هذه القصه، انا شايف ان قصه بورتلاند دي اللي انت ذكرتها في النص قصه مهمه، بجوينت فينشر بين الجامعتين، بين جامعتك بين جامعتك، يعني هتكلم هتشوف رئيس الجامعه وتشوف من خلال قوانينكم اللي شغاله هناك في غزه كمان ازاي ممكن تعملوا كده. بس انت محتاج لكيان اكبر يحتويك. مفيش حاجة هتشيل الألم اللي أنا سامعه في صوتك ده غير إنه يكون في كيان أكبر يحتويك. الحمد لله أنت دلوقتي في تورونتو كندا، وأنت فاعل ومحب، محب لعملك ولولادك وتلاميذك واليوسف فاهم. فأنت ممكن تخلي جامعة من دول تتعاون معاكم، طبعا عن طريق هتستأذن رئيس الجامعة بتاعتك. وارد على مها اللي بتقولي ليه مش فلسطينيه يا بيلي، لانه ولا فلسطينيه ولا عربيه، احنا امورنا للاسف يا مها مش في ايدينا دلوقتي، انا وانت فاهمين احنا امورنا مش في ايدينا. لو هو يقدر عن طريق القوه بتاعت الشباب اللي كانت بتقول عليهم نهله انهم واقفين مع الفلسطينيين، وانا ده شايفه في اوروبا وفي امريكا الشباب واقف، فالجامعات قد يكون لها مصلحه في انها تحتوي جامعته، جامعه دكتور احمد، ويبدأوا يعملوا كيان كبير أكبر من الكيانات المحتلة دي، يقدروا يقفوا على رجليهم، لأنه غزة خسارة، يعني 88 ألف طالب خسارة. ده هيطلعوا هيطلع منهم لو طلعوا منهم 10 ممتازين خسارة عظيمة يعني لبلدهم ولدولتهم ولينا احنا جيرانهم. يعني بتمنى لك، أنا طبعا بقول كلام من دماغي وبس بقول كلام من قلبي برضو ومن واقع خبراتي ومن واقع اللي انا فهمته ومن واقع اللي انا سمعته منه، اتمنى لك زي ما كله تمنى لك التوفيق. اشكرك يا دكتور. بارك الله فيك. يعني احنا يعني دائما منفتحين على اي حاجه، لكن بما لا يتناقض مع مفهومنا للصمود. بمعنى مفهومنا للصمود هو صمود مؤسساتنا الاكاديميه باستقلاليتها الوطنيه، باجندتها الوطنيه على الارض الفلسطينيه. هذا احنا ما نسعى له، وهذا احنا اللي حاليا يعني انا بحاول من خلال وجودي هنا وعلاقاتي مع جماعات متعدده ان يعني نوفر ما امكن من الموارد لتوجيهها لدعم هذه المؤسسات الاكاديميه على ارض فلسطين، من خلال سواء يعني شغلنا في الفندريزنج او حتى شغلنا من خلال يعني احنا بنحكي اليوم عن حاجه زي الفيرتشوال لاب اللي ممكن يكون يعني زي مختبرات افتراضية. أنا معك إنه التحدي صعب، تحدي خطير، لكن يعني هذا قدرنا، وإحنا يمكن الفلسطينيين في الآخر يعني جبلنا بالمصاعب، يعني عايشين حياتنا مع المصاعب، وسنبقى إن شاء الله نحاول، ونسأل الله أن يعني يمن علينا بالتوفيق. بارك الله فيك. بالتوفيق دايما إن شاء الله يا دكتور. طيب أنا حابة أشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة، تعبناك وأنا مقدرة طبعا انشغالك وإنك تخصص لنا وقت زي ده كده، بشكرك لا فعلا بارك يعني فيك، من أنا ممتن قلبي. جدا لحضرتك ولل لتنسيق هذا اللقاء، ممتن جدا للحضور وممتن جدا للتعاطف والمناصرة، وأسأل الله أن ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله ربنا هيك ييسر الأمور ويهونها على أهلنا في غزة. آمين يا رب إن شاء الله. ألف الله شكر يبارك دكتور فيك، أحمد، الله الله يخليك، يخليك. الله يبارك فيك، الله صديق يخليك. جمال، تحب تنهي اللقاء؟ بس انا هحاول انبه ان احنا يوم الجمعة هتبدأ جلسات محاضرات الدكتور عاصم حفني، 4 محاضرات خلال شهر 12، هتبقى عن مفاهيم الشهادة والشهيد. فبدعوكم لمشاركتنا يوم الجمعة، هتبقى برضو الساعة 8 بتوقيت القاهرة. وبشكر تاني دكتور أحمد أبو شعبان، وبشكر المهندسة نهى الهنو، وبشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب. وهنوقف البث هنا دلوقتي، وهنوقف التسجيل.